السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سيد الأنبياء وإمام المرسلين. وبعد، أحبتي الأكارم، فإننا نجتمع بكم معاشر الأوفياء في جمعة أخرى، ومساجد كثيرة لا تزال مؤصدة، وصلاة الجمعة لا تزال معطلة. نسأله تعالى أن يردنا إلى بيوته ردا جميلا، عاجلا غير آجل. أيها الكرام، كنا معكم في حلقتين اثنتين ماضيتين بصدد الجواب عن سؤال مهم للغاية: لماذا نحب فلسطين؟ وقد سمعتم الجواب الكافي الشافي إن شاء الله تعالى. وفي خضم هذه الأحداث المتسارعة، ما أكثر التحليلات والتنديدات والآراء والانتقادات والتبريرات والتسويغات، ومما زاد طين بله محاولة سرعانة التطبيع والخيانة. لا إله إلا الله. وليس من الشرع ولا من الحكمة أن نكثر البكاء والعويل وأن نجتهد في الصياح والتهويل، فإن البكاء على الأطلال لا يرممها، وإن تعداد المآسي والأمراض لا يعالجها، فلا بد من سعي حثيث للبحث عن العلاج الناجع والدواء النافع لأمراضنا وأسقامنا المتراكمة. ومن هذه الأمراض ومن تلك الأسقام تضييع المسجد الأقصى. نعم، تضييعنا للمسجد الأقصى، إنا لله وإنا إليه راجعون. القدس نادانا ونادى المسجد، أين الأبات وأين أين المنجد؟ القدس نادانا ولم يلق الصدى، وبه اليهود كما تشاء تعربد، إنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله، موضوعنا اليوم إن شاء الله تعالى: كيف ننصر الأقصى؟ نعم، كيف ننصر الأقصى؟ أولا، ننصره بإعادة إحياء هذه القضية المباركة في القلوب. أيها المسلمون، أيتها المسلمات، هل سألنا أنفسنا يوما لماذا ينبغي أن تكون فلسطين في قلوبنا دائما؟ لماذا نتحدث عنها دائما وأبدا؟ لماذا نخطب عنها مرارا وتكرارا؟ لماذا نبكيها بالدموع؟ لا، بل بالدماء. لماذا نفديها بأرواحنا وأولادنا وأموالنا؟ الجواب له أهميته البالغة، خاصة بالنسبة لمن لا يجد تلك العاطفة الدينية والمحبة الشرعية في قلبه. أيها الكرام، إن فلسطين المباركة أرض إسلامية خالصة. نعم، أرض إسلامية خالصة، فهي موطن أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد سبق ذلكم، وهي مولد عيسى عليه الصلاة والسلام، وهي مستقر موسى عليه الصلاة والسلام، وهي مسرى سيدهم وإمامهم محمد صلوات الله وسلامه عليه، هي مكان صلاة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام خلف نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم إن الحديث عن فلسطين هو حديث أساسا عن مسجدها المبارك، وقد ذكرنا بفضل الله تعالى فيما مضى طائفة طيبة من فضائل هذا المسجد، ونزيدكم أيها الكرام فنقول: أولا، فلسطين في الحقيقة هي دعوة موسى عليه الصلاة والسلام، فإن موسى عليه الصلاة والسلام حينما اقترب أجله وخير قبل ذلك في أن يعيش ما شاء الله عز وجل أن يعيش، لما علم أن النهاية هي الموت قال: فالآن من قريب. ثم دعا فقال: رب أدمني، يعني قربني من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال صلى الله عليه وسلم: والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جنب الطريق عند الكثيب الأحمر. والحديث متفق عليه. وإنما دعا عليه الصلاة والسلام يدنيه ربه عز وجل من هذه الأرض لما علمه من شرفها وكثرة من دفن فيها من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثانيا، البشرى بفتحه. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: أعدد ستا بين يدي الساعة. ومن بين هذه الأمور الستة قال صلى الله عليه وسلم ثم فتح بيت المقدس، ثم فتح بيت المقدس. بشر صلى الله عليه وسلم بذلك في حياته قبل موته بأبي هو وأمي ونفسي ومالي عليه الصلاة والسلام. ثالثا فلسطين مقام الطائفة المنصورة، قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. أين هؤلاء؟ قال صلى الله عليه وسلم بأكناف بيت المقدس، بأكناف بيت المقدس. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. رابعا في بيت المقدس وفي أكنافها وضواحيها يصلي المهدي بالمسيح عليه السلام والمسلمين إماما، والأحاديث في هذا صحيحة معروفة. خامسا في بيت المقدس وأكنافها يتحصن المؤمنون من الدجال، والأحاديث أيضا شهيرة معروفة. سادسا في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس ينطق الحجر وينطق الشجر، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فينادي الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. أيها الأكارم، سابعا وفي بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس تعود إن شاء الله تعالى الخلافة الراشدة على منهاج النبوة بإذن الله جل في علاه. ثامنا هذا إضافة إلى هذا كله، فإن للجزائريين والجزائريات رحما ووسيجة خاصة في فلسطين. إيه والله، وقد أشرنا إلى هذا فيما مضى ونزيدكم تأكيدا فنقول هناك 14 قرية سكنها الجزائريون عن طريق الهجرات المعروفة في التاريخ في فلسطين، ولنا بفضل الله تعالى أوقاف كثيرة بالأقصى الشريف تعرف بأوقاف المغاربة. أسس المغاربة حي هنا حيا هناك سموه حي المغاربة، وقد عمل اليهود منذ عام 1967 على إزالته. ثم مشاركة الجزائريين في حرب حطين مع صلاح الدين رحمه الله تعالى هذا أمر شهير معروف. ثم إن أكثر الحجاج كانوا يزورون المسجد الأقصى يوم كانت الأمور متيسرة حتى أغلقت الأبواب دون ذلك، ومنهم من لا يزال على قيد الحياة وقد حدثنا بعضهم بهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. مشاركة الجزائريين كانت قوية جدا في حرب 1948 وحرب 1973، وهذا أمر معروف شهير أيضا. ثم كان شيء مهم جدا في التاريخ تأسيس اللجنة العليا لإغاثة فلسطين عام 1948، وقامت هذه اللجنة بجمع مبلغ 8 ملايين أو 8 ملايين فرنك فرنسي قديم، أخذها الشيخ الطيب العقبي رحمه الله تعالى بنفسه إلى فلسطين. يعني نشوف العلاقة القوية جدا بين الجزائر وفلسطين. ثانيا الرجوع إلى الدين الصحيح، حبينا بس نصر فلسطين حاجة دولة ثمل إعادة إحياء القضية في القلوب بما ذكرناه آنفا بفضل الله تعالى. ثانيا الرجوع الصحيح إلى الدين عموما، نعم فلن تقوم والله المسلمين قائمة في الداخل والخارج في أنفسهم وفي الآفاق حتى يصلحوا ما بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى. وبهذا نرد على العلمنة الحديثة التي تريد أن تفصل ما يحدث عن دين الله تبارك وتعالى، أي أقول حين يعود المسلمون إلى الدين الصحيح وإلى الدين الحق فسينصرهم المولى تبارك وتعالى، وقد وعد بذلك فقال ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، ودون ذلك خرط القتاد كما يقال. فيا عجبا كيف نجد من المسلمين من يثقل عليه أن يستمع مثل هذه التوجيهات وهذه الكلمات، والله تعالى قال ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. لو كان ثمة حد آخر لذكرناه ولما أخفيناه. قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وسبحان الله، اليوم في الحقيقة العاقل هو يشوف بأننا ساوينا ربما هؤلاء الصهاينة، ساويناهم في الخلاعة والدعارة والفجور والكذب والرشوة والربا والظلم والفساد، لكن العجب أننا اختلفنا عنهم في كوننا قد ابتعدنا كثيرا عن ديننا، وهم سبحان الله معتصمون بدينهم الفاسد. نعم، معتصمون، متمسكون، متشبثون بدينهم المحرف. فعلينا معشر أكارم بالاستقامة على شرع الله تبارك وتعالى. قال ربنا سبحانه: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فقد والله كبلتنا ذنوبنا وأذلتنا معاصينا. ثالثا، السعي إلى توحيد الكلمة وجمع الشمل. إذا حبينا ربي عز وجل يوفقنا وينصرنا على أعدائنا النصر الشامل الكامل، فعلينا بهذا. ثم إذا أردنا أيضا بصفة خاصة أن يرجع إلينا القدس الشريف والأقصى المبارك، فعلينا بما ذكرناه أيضا وبما نذكره في هذه الجلسة. إذا قلنا ثالثا السعي إلى توحيد الكلمة وجمع الشمل، فإنما شجع اليهود على شعارهم أننا تمزقنا، حرضهم علينا أننا تشتتنا، تمزقت صفوفنا، تفرقت أوصالنا شذر مذر. والله عز وجل قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. رابعا، كان شيء مهم جدا إذا حبينا ننتصر على اليهود، حبينا نسترجع الأقصى، كان لغة واحدة يسموها لغة القوة. سبحان الله العظيم. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام سالم اليهود، ما نحتاجوش نشكون يعطينا دروس الآن في السلم وغير ذلك. كان واحد سالم أعداء الله عز وجل مثل النبي عليه الصلاة والسلام، أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة سالب اليهود وأبرم معهم العهود والمواثيق عليه الصلاة والسلام، ساكنهم، صالحهم، أحسن جوارهم، لكنهم لم يرضوا بذلكم لخبثهم وفساد طويتهم، لم يرضوا بتلك المعاملة الحسنة. فاللغة الصادقة الوحيدة في حق هؤلاء والتي تفيدهم دائما هي لغة القوة. فلنتذكر قصة بني قينقاع، قصة بني النضير، قصة بني قريظة، ثم يهود خيبر. وشوف التاريخ هذا يقول: في كل مرة كان النبي عليه الصلاة والسلام يسالمهم ويعاهدهم، فكانوا يخونون العهود. عهود من؟ عهود خير خلق الله صلى وسلم عليه الله. سبحان الله العظيم. إذن غير هذا إنما يعد صيحة في واد ونفخة في رماد. خامسا، الدعاء. الدعاء، نعم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فلنجتهد بعد ذلك كله في الدعاء، فإنه أنجع وأنفع دواء. طبعا إذا حققنا شروطه وتحلينا بآدابه وتفادينا موانعه. قال ربنا عز وجل: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. وقال صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. الله أكبر، أعجز الناس من عجز عن الدعاء. اللهم أبرم لهذه الأمة الأمر الرشدا يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويجاهد لك في سبيلك. اللهم عليك باليهود وأعوانهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية. اللهم أذل خسيس أمريكا ومن والاه. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في أرجاء أرضك الواسعة. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وأعلي كلمتهم وتول أمرهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك بمن تطاول على دين الله، وعليك بمن تطاول على حرمة نبي الله صلى وسلم عليه الله من خسيس فرنسا ومن سار على نهجه الفاسد. اللهم ارفع عنا الوباء والداء والبلاء والغلاء. اللهم وفق أبناءنا وبناتنا في امتحانات البكالوريا، اللهم اجعلها عليهم بردا وسلاما، اللهم سدد أقلامهم، اللهم ثبت قلوبهم، اللهم ذكرهم إذا نسوا، اللهم أمنهم إذا خافوا، اللهم هدئهم إذا اضطربوا، وكلهم مؤيدا ومعينا، اللهم اجعلهم ذخرا للإسلام والمسلمين. آمين يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.